رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم تسليم. أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يختم الله تعالى لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه. اللهم اجعل موعدنا بحبوحة جنانك وعمنا جميعا بفضلك وإحسانك. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، وها نحن نرى رمضان يقوض بساطه ويطوي أيامه، ونحن اليوم في اليوم 28 من هذا الشهر الكريم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن تقبل الله تعالى صيامهم وقيامهم، وأسأل الله أن يختم لنا هذا الشهر بالقبول يا رب العالمين. وطبعا الناس يترقبون ابتداء من الغد وبعده، يترقبون مجيء يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتراء الهلال وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالناس إما أن يكون العيد في يوم السبت أو أن يكون السبت متمما لرمضان ويكون العيد يوم الجمعة. فأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم القبول سواء كان العيد هنا أو هنا. سن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عددا من السنن التي يفعلها الإنسان قبيل يوم العيد، من ذلك إخراج زكاة الفطر. يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر، وهذا الصاع هو بمكاييلنا اليوم يساوي 2.40 كيلو، ويخرجها الإنسان أفضل الأوقات له ما بين صلاة الفجر من يوم العيد إلى صلاة العيد نفسها، يعني خلالها الساعة ونصف التي تفصل ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد نفسها، هذا أفضل الأوقات لإخراج زكاة الفطر. لكن إذا كان هذا يشق على الإنسان لتهيئه لصلاة العيد وإيقاظه لأهله وكذا، فأخرجها قبله بيوم أو يومين فهذا جائز، بمعنى أن العيد إذا كان يوم الأحد فيبدأ الإخراج من يوم السبت والجمعة، فإذا جاء يوم الجمعة بإذن الله تعالى يجوز إخراج زكاة الفطر إيصالها إلى الفقير، بحيث أنه يكون إما أن يكون السبت هو العيد فيكون أخرجتها قبل العيد بيوم، أو يكون العيد هو الأحد فتكون أخرجتها قبل العيد بيومين. هذه الزكاة الحكمة منها إغناء الفقير في يوم العيد كما جاء في الحديث: أغنوهم عن سؤال الناس في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم بمثل ذلك. ولا شك أن الإنسان يحب للآخرين ما يحب لنفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما. وكذلك هذه الصدقة لا بأس أن يوكل بها الإنسان غيره، بمعنى مثلا إذا أنا مشغول جئت إلى ابني وقلت: خذ يا ابني مثلا هذا المال اشتري به زكاة الفطر ووزعه على الفقراء، أو أوكل غيري، هذا كله جائز أن يوكل الإنسان غيره بهذا. كذلك ذكر بعض أهل العلم أنه يجوز أن يخرجها مالا، وبعضهم يقول لا، بل لا بد أن يلتزم بإخراجها طعاما، وذلك أن الزكاة تنقسم إلى قسمين: منها ما يخرج مالا وهو زكاة المال وزكاة الحلي غير الملبوس وزكاة عروض التجارة، ومنها ما يخرج طعاما حتى يبقى عندنا، يعني النوعان من الزكاة يبقيان قائمين، بحيث أن الناس يرون في رمضان يرون مثلا الرز وتوزيعه فتحيا هذه الشعيرة. أما إذا كانت المسألة أدي زكاتك برسالة جوال، كما يعني قرأت أنا في بعض الإعلانات يقول أرسل رقم كذا كذا ورقم مختصر كود مختصر أرسله على رقم كذا كذا ويخصم من حسابك في الجوال مثلا ما يعادل 10 دراهم أو 20 درهما، وهي مقدار الزكاة، يحول إلى الجمعية الخيرية. فتجد الواحد فرضا يعني وهو مستيقظ من نومه هكذا يبدأ يرسل يلا تصدقنا طلعنا زكاة الفطر. فتذهب المظهر الذي كان موجودا. نحن الآن نمشي مع أبنائنا فنجد مثلا ندخل البقالات فنجد الرز الكثير فيسأل ابن ولده يا أبي ما مناسبة هذا الرز هذه الأيام؟ فقل يا ولدي لأن فيه زكاة فطر. نرى سيارات الجمعيات الخيرية تطوف على بيوت المحتاجين توزع عليهم. نرى الإنسان يذهب إلى السوق ويشتري مع أبنائه. لماذا يا أبي؟ قال والله حتى نطلع زكاة الفطر. يبقى مظهرا من مظاهر عيد الفطر إخراج زكاة الفطر فيه إذا كانت طعاما. لذلك نص عدد من أهل العلم على أنه لا ينبغي أن تكون مالا، بل ينبغي أن يلتزم الإنسان بكونها طعاما. تفضل عبد اللطيف، ونعتذر عن التأخر عليك، يبدو صار له وقت ينتظر. تفضل عبد اللطيف. عبد اللطيف. ايوه نعم. تفضل، مرحبا بك. ايوه شيخ، ممكن اخذ رقمك؟ ضروري يا اخي، ما عندي رصيد. خلاص تفضل عبد اللطيف، الشباب يعطونك رقمي ان شاء الله تعالى. بارك الله فيك. غزلان، تفضل يا غزلان. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي واحد سؤال على فيما يخص الزوج نتاعي. نعم. حيت غادي يسافر المسافة نتاع 900 كيلومتر ما بين باريس ومارسي. نعم. وعنده 16 ساعة في الباخرة. نعم. يعني واش من حقته يصوم ولا يفطر في هذا السفر؟ يجوز أن يفطر. نعم يجوز أن يفطر. نعم. وعندي واحد سؤال ثاني. نعم. يعني أنا يا نويت أنا والأخت نتاعي أننا نحج على الوالد تاعنا الله يرحمه. تحجين عن أبيكم؟ عن الوالد؟ على الوالد الله يرحمه. الله، عندي الله الوالد متوفي وبغينا نبعثوا شي واحد باش يحج عليه. طيب. وعندي الوالدة يعني حجات. أذكر واش يعني ممكن نبعثوها هي تحج عليه ولا خاص نصيفط واحد اخر؟ الوالده هل حجت من قبل؟ حجت وفوتت عمرها. الحمد لله. خلاص اذا اعطوا المال للوالده لتحج عن ابيكم، فتكسبون الاجرين ان شاء الله، اجر الحج عن ابيكم واجر ايضا ان امكم تنالها ثواب بذهابها الى مكه ودعائها واحسانها الى زوجها. وفيما يخص يعني العيد الكبير. نعم. يعني من بعض المرات يعني كنعيدوا للناس اللي محتاجين، ولكن كننويوها صدقة على الوالد. العيد تعطونهم زكاة الفطر تقسيم الرز او تعطونهم الأضحية؟ لا مش زكاة الفطر، الأضحية. العيد الكبير. الأضحية. الأضحية. نعم. الأضحية، ما نعرفش اللغة العربية. لا العيد الكبير معروف، يسمونه في المغرب العربي العيد الكبير. قصدك أنك تعطونهم خروف أو شات؟ ولا كنشريو خروف للناس المساكين، ولكني أنا والأخت نتاعي كننويوه صدقة على الوالد. واش كتفوت له ولا لا؟ خلاص أنتم اذبحوا خروفا واحدا واجعلوا النية في القلب أنه عنكم وعن المتوفى، عنكم وعن أبيكم وجدكم وجدتكم، عن جميع المتوفين. بارك الله، زادكم الله برا. نعم يا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بارك كل عام وانتم بخير. الله يحفظكم بنتي، بارك الله فيكم. تفضل يا فاطمة. طيب أم وسام. لو سمحت يا شيخ، لو عندي دين بدي 10,000 ريال سعودي. أيوة. وش في حد يساعدني فيها؟ والله ابني بيخلصهم ان شاء الله. ما عليها دين يعني. ايوه، كيف اصلح يعني؟ طيب خذي رقمي، اعطوها رقمي يا شباب وعسى الله. لحظه اذا لا سمحت. لا شباب اعطوها رقمي. طيب تبيني اخذ لي سؤالين؟ طبعا انا اشكر اخت الغزلان جزاه الله خير، يعني بعض الناس يستمر بره بابيه حتى بعد موته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح أن الله لا يرفع درجة العبد في الجنة فيقول يا ربي لما رفعت درجتي وما عندي عمل، فيقول الله هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. فبلا شك أن الابن الذي لا ينسى أباه يستغفر له ويدعو له ويتصدق عنه ويحج عنه ويعتمر عنه، بلا شك إن شاء الله تعالى أنه مأجور على ذلك. يقول الشيخ، امرأة تريد التوبة لم تصم ولم تصلي 5 سنوات، نسأل الله العافية والسلامة. يعني بلا شك أن هذا ذنب كبير، وترك الصلاة شأنه عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فلا يجوز يا جماعة التساهل مثل ذلك، أعوذ بالله. يعني أي ارتباط يبقى بين العبد وبين ربه إذا قطع صلاته وصار لا يقف بين يدي الله مرارا في اليوم يسأل الله لهدايته ويستعين به على حياته، هذا بلا شك أنه ذنب عظيم. كذلك إذا أضاف إليه أنه ترك الصوم أيضا هذا ذنب يزداد سوءا. أختي وصول تفضلي. أنا مرحبا. غصون نعم. مرحبا يا شيخ. مرحبا بكم. بس أنا حابة أحكي لك أنه أنا من أشد المعجبين لبرنامج. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. بالإضافة إلى أنه أنا هدف اتصالي أنه حتى أتشكرك. بارك الله. أنه كان لك الفضل بتغيير حياتي للأفضل في فترة بسيطة جدا. نعم. وإذا ممكن أخذ رقمك الخاص. الله يجزيكم خير، عسى الله يثبتنا وإياكم على الخير. خلاص شباب يعطونكم رقمي إن شاء الله. طيب يقول يا شيخ: إذا كان الإنسان صلى في الطائرة وهو لا يعرف القبلة كيف يعمل؟ طبعا إذا كان الإنسان لا يعرف القبلة يجب عليه أن يسأل عن القبلة، أو يسأل على الأقل عن الاتجاهات. يعني إنسان مثلا ذاهب شمالا، طبيعي أن مكة ستكون جنوبه إذا كان طالع مثلا من دبي أو طالع من كذا. هو يعرف، هو في الطائرة عادة يكون هناك مجلة تابعة للطيران نفسه مرسوم فيها الطائرة أين تتوجه. مثلا أفرض أن الطيران مثلا الإماراتي، فيرسم لك مثلا دبي ويرسم أسهما، هذه طالعة ألمانيا، هذه طالعة باريس، هذه طالعة أمريكا. فأنت طالع إلى أي دولة ترى كيف أنت سائر الطائرة وتحدد القبلة تكون خلفك أو جنوبك أو شمالك. وممكن أن تسأل أيضا المضيفين، لأنهم في الغالب قد تعودوا على مثل هذا السؤال، تعودوا أن يسألوا عن الشرق والغرب، تعودوا أن يركب معهم مسلمون ويخبرونهم بمثل ذلك. فأنت احرص، إذا ما عرفت القبلة أبدا اجتهد وصلي حسب استطاعتك. إما أن تتقدم تصلي في مكان وأنت قائم، مثلا تصلي في بجانب الباب مثلا، أو أي مكان يكون متسعا بحيث تستطيع أن تقيم ركوعك وسجودك. وإذا ما استطعت فصلي في كرسيك متجه القبلة قدر استطاعتك. أختي وفاء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا بكم، حياكم الله. مبارك عليكم الشهر. الله يبارك لنا وإياكم، جزاكم الله خير. تفضلي. شيخ أنا يعني عمري 29 وما متزوجة، بس يعني أحلم أحلام، يعني ما أعرف، أحيانا الوالدة تقول يمكن أحد مسوي لك شيء أو عشان ما تتزوج، تعرف كلام الأمهات وكذا. زين، فمرة حلمت كأني أشوف قدام البحر وأشوف في أسماك يعني كثيرة وايد. زين، بعد فترة أنا مشيت على البحر فوق الموج، يعني البحر كان ثلج كله كامل، كان ثلج يعني. بعدين أنا مشيت عليه أرماي يعني، فقدرت أمشي على البحر تقريبا 3 خطوات. فأختي في الحلم تقول لي يعني جايينك خير، لكن في إشي ماسكنا، يعني في شيء رادها الخير. فأنا ما أريد أدخل هاي الأفكار السلبية يعني في بالي أو شيء، فما أعرف شو تنصحي. طيب أختي وفاء، أنت هل تقدم لك خطاب؟ أيوه يتقدموا. طيب. لكن ما يتم الموضوع. طيب هل أنت كنت تشترطين في الخطاب؟ واحد مثلا جاءك خطبك يريدك زوجة ثانية، قلت لا ما أريد. جاءك واحد ثاني خطبك قلت لا والله هذا وظيفته ما عجبتني، سأنتظر حتى يأتي من وظيفته أحسن. هل في ناس يعني هو جاني واحد كان يريد يشلني خارج السلطنة، يعني يعيش في قطر مثلا كذا، وإني أترك وظيفتي، وأنا طبعا ظروفي ما تسمح إني أترك وظيفتي وأروح أعيش في قطر. كذا يعني. أسأل الله. مثلا أو إنه أصغر مني 5-4 سنوات كذا. طيب يعني في شروط إجبارية. لا ودي يا أختي وفاء أنت لا تشددي في الشروط التي تعرض عليك، أنت لا تدرين التوفيق كيف يكون. إذا خطبك رجل جاد فيمكن يعني أن يعني تطلب إجازة مثلا من العمل لمدة سنة حتى لو من غير راتب، حتى يعني ترتبي أمورك، أو لو كان حتى أصغر منك ما هو بعيب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 25 أمنا خديجة رضي الله عنها كان عمرها 40 وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ورزق منها بذرية، وكذلك إلى اليوم لا يزال في فتيات يعني عدد يعني تزوجنا من الزوج يكون أصغر منها بسنتين وثلاث سنوات وخمس وحادي وتوفقت ومشت حياتها ورزقت بذرية. أنت لا تشددي في الشروط، هذا أولا. الأمر الثاني يعني احرصي على قراءة الأذكار. أنا استبعد إن شاء الله تعالى أن يكون هناك يعني سحر أو شيء يمنعك، احرصي على قراءة الأذكار الشرعية، على قراءة سورة البقرة يوميا كاملة إذا استطعت ذلك ولو لمدة يعني مدة بقدر ما تستطيعين. وأنا متفائل بإذن الله تعالى أن الله عز وجل سيرزقك الزوج الصالح بإذن الله تعالى. ما ودي أقول إذا كملت 30، لكن بإذن الله تعالى أن يكون لا تصل إلى 30 بإذن الله إلا وأنت قد تزوجت. أسأل الله يرزقك الزوج الصالح. سماح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك عليكم بعد. الله يبارك لنا وإياكم يا رب. يا شيخ نبي نقول لك أنا كنت مريضة. نعم. ودرت عملية خطيرة. نعم. استئصال استئصال جزء من فران. باهي. ايه وبعدين الدكتور قال لي ما تصيميش وتعبت صمت وتعبت ومرضت. الدكتور قال لي ما تصيميش بكل لين يولي حالك باهي وتبدي تصيمي. يا شيخ تسمع فيها اسمعك. نعم وانت صمتي ولا ما صمتي؟ وبعدين يا شيخ ما صمتش وبعد علي دين انا نصيم ونطعم ولا نصيم بس؟ لا فقط تصومين فقط، لا تطعمي. نعم ايه ويعني امتى منصيمه كويس لاني انا مراتي نمرض ومفطر تاني. خلاص اذا اربع سنين اذا اذا اذا اذا كان الصوم يتعبك ويمرضك فلا تصومي اصلا، اطعمي عن كل يوم مسكينا وخلاص لا تصومي. اما اذا كان قال لك الطبيب بعد 8 أشهر 9 أشهر ممكن تصومي فصومي وليس عليك اطعام. بارك الله فيكم، مرحبا بكم، حياكم. فاطمه. ألو السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا عندي مشكلة. تفضل. شيخ أنا أختي تعبانة من قبل كم شهر 7 أشهر. نعم. زين فش اسمه فكل ما نجيب لها يعني معني أختي كبيرة وعندها عيال زين واحد نجيب لها شيخ شيوخ يعني كلهم يقولون أنها هي مسحورة. نعم. وسبحان يعني هي ما شاء الله وايد متدينة كلها تقرأ القرآن ويعني على طول تصلي وكذي زين. فكل ما تقرأ آية هاي الفرق بين المرأة وزوجة تتعب زين وتتم الصارة وحتى آيات الشفاء يعني مثلا حتى مرة تدعي تقول مثلا ربي شفيني شفاء لا يغادر سقما تطيح زين. فشيخ احنا كل ما نجيب شيوخ زين يكلمون الين اللي فيها يعني الين فيه ينطق. اي نعم نعم. فشيخ الين فيه ينطق فيوم ينطق يقول أسامي 3 أشخاص زين. أول شخصين إحنا شفنا منهم دليل يعني شفنا الطلسم والطلسم كان عن الفرق بين المرأة وزوجة. نعم. زين وكانوا مسوين له من زمان يعني قبل 6 سنوات هي أول ما عرفت يعني. ثالث شخص يعني تستوي مرت أخوي. نعم. زين فهاي ثالث شخص يعني إحنا يعني هي إحنا كنا متوقعين منها. عموما عموما عموما اختي عادة الجن لا يصدقون دائما في مثل هذا، كثير من الجن يعني يكذبون لاجل التفريق بين الناس وزرع الشقاق والنفاق والفراق بينهم، وليس شرطا لما يقول الجن مثلا اذا نطق على لسان المصاب اذا قال فلان اصابك بعين او فلان وضع عليك سحر ليس شرطا ان يكون صادقا، بل هم يريدون ان يفسدوا بين الناس. ان تحرصوا على ان يعني ترقوها بالرقية الشرعية، تحرص هي ما دام انها ما شاء الله حريصة على الخير تقرأ سورة البقرة يوميا وبإذن الله تعالى يحميها الله جل وعلا ويشفيها مثل ذلك. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول إذا دخلت والإمام يصلي التراويح هل يجوز أن أصلي معه العشاء؟ نعم صلي معه بنية العشاء ثم تقوم وتأتي بالركعتين الباقيتين عليك. سيف. نعم شيخ. تفضل يا مرحبا يا سيدي. كيف الحال؟ يا مرحبا بك الله يحييك. الله يحبك الله يا شيخ. الله يجزيك خير أحبك الله أحسني فيك. الحمد لله الحمد لله أن حصل خطي شيخ. يا مرحبا بك الله يحييك يا سيف. يا شيخ مشكلة أنا وبارك الله فيك إن شاء الله الله سبحانه وتعالى فيما أنت. تفضل. يا شيخ أنا كنت على علاقة بزوجتي قبل الزواج. انزين وبعدين تزوجت. طيب سيف اذا كان امر خاص اتصل بي بعد بعد ساعة. انزين اعطني رقمك شيخ. شباب شباب اعطوه رقمي. اعطوه بالله عليكم رقمي. ام ايمن مهيمن. نعم. تعالك يا شيخ. مرحبا بكم حياكم الله. رمضان كريم. الله يكرمنا وياكم جزاكم الله خير. والله كلش فرحانة حكيت وياك لأن صار لي فترة كلش هواية إنه يعني أتصل وما حصل. الله يحييك تفضلي. يا شيخ ممكن سؤال ولو دخل عليك. تفضلي. يا شيخ أنا يعني أخذ من زوجي بدون ما يعرف هو. إيه. أي. يعني واني اصلي واصوم يعني هل هذا حرام؟ تاخذين لاجل ما يكفي البيت كاملا. تاخذين لاجل يعني ماذا؟ اشياء ضروريه جدا للبيت. لا مو شيخ هو يبذر وهو يشرب يعني يبذر فلوسه يعني ايش قد ما يصير عنده يصرفهن ما يحسب للمستقبل او يضمن مستقبل اطفاله. فاني اخذها يعني احوشها اضمها اللي يجي يوم نحتاجها اطلعها واعطيها له او اشتريت بها قطعه ارض يعني هم ماشينا. اي يعني انت تاخذينه تحفظينه حتى لا يعبث به. أي. هو لا تاخذينه لنفسك. أي. انت لا لا مو الي ابد يعني. أي. يا اما الجهال يا اما اشتري بها حاجه لبيتي وقسم اشتريت يعني قطعه ارض اني ما شاء الله لانه هو ما يجمع المال ويصرفه على الخمر وعلى النساء. لا حول ولا قوه الا بالله. خلاص ما عليك باس اذا كان تاخذين المال لمصلحتكم وتحفظينه وايضا الارض لا تكتبيها باسمك تبيها باسم الاولاد او باسمه لا هو. لا حتى ما كتبتها باسمي يعني انا اخذتها شلون يعني اشتريتها شريك وياي يعني وياي اخويا اشتراها وخليتها باسمه يعني ما سجلتها لا باسمي ولا وحتى هو ما يعرف بيها. خلاص الله يجزيك خير وانت ان شاء الله امراه صالحه تحفظين ماله وعليك ان تنصحيه عن وقوعه في الخمر. من عزيزك يا شيخ يعني حتى إذا أنصح قام يضربني يعني يقول لي أنت لا تسوي نفسك أنه أنت متدينة. أنت عموما أنت ابذلي اللي تستطيعين عليه وادع الله سبحانه وتعالى أن يهديه يا رب العالمين. هو يعني حتى ما يصلي يا شيخ ولا يصوم وحتى يعني أكثر مرات يحاول يمنعني أنه أنا ما أصوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا جماعة أقول البقاء مع رجل مثل هذا مشكلة يعني بعض العلم يقول إذا كان رجل تارك للصلاة أبدا لا تبقى معه زوجته. فودي أختي مهيمن يعني تنظري في حالك جيدا وتسألي من حولكم من طلبة العلم وأسأل الله يدلك على الخير. عائشة تفضلي. ألو. مرحبا عائشة. مرحبتين أبا رقمك الخاص. خلاص الشباب يعطونكم إياه إن شاء الله بارك الله فيكم. يقول الشيخ نتمنى الدعاء لإخواننا أسأل الله تعالى أن يفرج عنا وعن إخواننا في كل مكان نحن ندعو لهم إن شاء الله تعالى ما ننساهم. نعم يقول لا إله إلا الله. نعم فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان يصلي في المسجد وشعر أنه خرج منه صوت أو ريح ما دام أنها شعور هذا في الغالب يكون يعني يكون وساوس لا حقيقة له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. تعطون الاتصال يا شباب ولا جاوب كم سؤال؟ طيب يقول نعم يقول يا شيخ أنا أريد أني أسافر والسفر فيه مشقة شديدة وأولادي يلزمونني بالصوم وأنا امرأة كبيرة لكني أستطيع أن أصوم. إذا كان الإنسان عليه مشقة في صومه فالسنة أن يفطر. إذا كان الإنسان عليه مشقة في صومه فالسنة له أن يفطر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لما أصابهم المشقة أفطر صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالفطر. نعم خالد. أما إذا كان ليس عليه مشقة فيصوم. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم خالد. شهر مبارك عليك. الله يبارك لنا وياك. تفضلي أم خالد. اللهم آمين. يا شيخ أنا أبي يعني حالة متعسرة شوية من الحال حبي ما هي ولد من أولادي خطبت له والله لي أكثر من 3 سنوات. أي. وحاولت حتى على الجمعيات أنا أجنبية طرف ساكنة في المملكة العربية السعودية. أي. رحت بكثير محلات كل ما قدمت معروض وأوراق ويقول الأجنبي ما نقدر نساعده فأنا أرجو من الله ثم منك يا شيخ في هذا الشهر الكريم. طيب. أن تدلنا على مكان يساعدنا والله 3 سنوات لخاطب ما قدرت أزوجه. طيب خلي الولد يرسل لي رسالة على جوالي وبإذن الله يسر الله تعالى نربطها بإحدى الجمعيات الخيرية إن شاء الله. أم خميس تفضلي. يا حلو الشيخ. مرحبا ام خميس. السلام عليكم شيخ. مرحبا وعليكم السلام. الله يعطيك العافية والصحة. الله يخليك الله لنا يا ربي. الله يجزيكم خير بارك الله فيك. الله يخليك. الله يرحم والدينك على التربية إن شاء الله عيونك يا ربي. الله يحفظك بارك الله فيك. الله يسلمك شيخ. الله يسلمك. عندي طلب. تفضلي. ما شاء الله عليك من أنهاء العالم كلهم يتصلون لك ويسألون كل شيء، فالعالم كله يتابعك، فممكن يعني أقول برنامج رمضان تخلين لك برنامج خاص تفسير قرآن مثلا، احنا نستفيد منه وايد يا شيخ. الله يجزيكم خير، لعل الله ييسر باذن الله. هاي طلب. يلا يسلمك. الله يحفظكم. الله يخليك يا شيخ. سامحني انا في التسعينات كنت اول ما طلعت كنت ما شاء الله عليك يعني كنت وايد عصبي في لما تكلم وذي، فاحنا نسمان كنا قاعدين نقول يعني شيخنا ذي وايد زين كلامه وذي يعني كلامه ما شاء الله يدش القلب، بس اللهم يعني لو يعني ترك اصابيته شويه، فانا قلت يمكن كثر ما ذي يتكلم يتقلد على عمر بن مختار مثلا او مثلا عمر بن خطاب مثلا كثر ما يقرا، فقالوا لي نسوان تمام قلبوا يمبل صاحي كذي، فتم يضحكون فاني سامحني يعني. ابد الله يحللك ويبيحك ويعفو عنا وعنك. الله يجزيك خير بارك الله فيكم. سمية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم الشيخ. الله يبارك لنا وياكم يا رب. لو سمحت يا شيخ أنا عندي يعني عندي 10,000 ويعني كمل عليها سنة وشهرين وقالوا لي إنه ما عليها زكاة، هل صحيح؟ بل عليها زكاة، الزكاة ما يعادل قيمة 595 جرام من الفضة، وهي تعادل تقريبا 3,000 درهم أو ريال، يعني قريب من 850 دولار تقريبا، فالأصل أن فيها زكاة. بعض أهل العلم يقيسها على 85 جرام من الذهب، وهو قول آخر أيضا لبعض أهل العلم، لكن لو قيست على الفضة أو لا فيكون النصاب هو 3,000 ما بين درهم أو ريال. بارك الله فيكم. صلاح تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا صلاح. الله يمسيك بخير. حياك. يا مرحبا بك. الله يحييك. شيخ عندي استفسار أو فتوى، ما أدري حكم لبس الإحرام المقصود فيه لبس الإحرام اللي يشبه بالإزارة أو بالتنورة. أي. في سمعنا في فتوى من بن جبرين أو من العثيمين وفي إشكالية، يعني بس ما أدري. والله في بعض المشايخ يحتج بكلام شيخنا الله يغفر له الشيخ ابن عثيمين أنه أباحه، هو واللي مثل التنورة يأتي، وبعضهم يمنع منه ويقول إن العرب كانت بعضها تلبس سراويل مثله، يتلبس تحت الثوب يعتبرونه سروال، فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال على المحرم لا يلبس السراويل قالوا هذا نوع من السراويل المعروفة عند العرب، إن تجنبه الإنسان فهو أولى. وإن أخذ بفتوى الشيخ ابن عثيمين بناء على أنه عالم معتبر وله أيضا حجته ودليله فلا بأس عليه، لكن إن تجنبه خروجا من الخلاف ووجودا للشبهة فهو أولى له. بارك الله فيك. بروين. نعم بروين. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. الله يبارك لنا وياكم يا رب. أنا حبك في الله يا شيخ. بارك الله فيكم. تعطينا سؤالك. الله والله يحفظك. يا شيخ أنت غيرت أشياء كثيرة من حياتي. بارك الله فيكم. الله يحفظكم. الشيخ أنا تعرف أنا زنت وما لي غير الله، ثم أنت تساعدني أنه أنا أفك سحري. أسأل الله أن يفك عنك السحر يا رب العالمين. وحرصي على. بس أعرف أن أنت ما تلوي الرواة، بس أقول لك رواية إذاك تسمعني. تفضلي. شيخ اختي شافت رؤية انه ناس قصوا شعري وخلوه بالصندوق والصندوق دفنوه بالقبور وقالوا انه اختش مسحورة. ايه هذه اختي ايه. كل اقول يا شيخ انا رحت على الرقية قالوا انه انت مسحورة من مرة تسوي السحر. طيب سحرت السحر انا ودي بنتي لا تلتفتي الى هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان في مثل هذه الاحلام، احرصي على اذكار الصباح والمساء، اقرأي سورة البقرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن سورة البقرة ان اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، فانت ان شاء الله تعالى احرصي عليها وبتوفقين. وانبه مرة اخرى على ايضا مقولة المرأة للرجل اني احبك في الله، لا ينبغي المرأة ان تقول ذلك للرجل خاصة اذا كان شابا، لو قيلت لرجل كبيرا في السن الامر في ذلك سهل، لكن تتجنب المرأة مثل ذلك. أسأل الله يدلنا وياكم على الخير. منار. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية يا شيخ. الله يحفظكم من أربارك الله. أي شيخ لو سمحت أبي رقمك نوري. خلاص الشباب يعطونك إياه إن شاء الله. ممكن تعطيني أنت؟ صعب أعطيك إياه والله على الهوى، لكن عاد الشباب يعطونك إياه إن شاء الله بعد المكالمة. سلطان. عندي شيخ أبوي كبير في السن. أيوة. وبعض الأوقات عمك الشيخ في رمضان في ربو، هو يعني في مرض الربو. أي. فأحيانا يا شيخ يعني يبخ البخاخ هذا مال الربو. نعم. فما أدري هل هو يا شيخ يفطر يعني؟ لا ما يفطر، صوم الصحيح. زين والبخار الثاني دي لأنه نوع عند الشيخ إذا فهمت. يعني في بخاخ البسيط وفي الأكسجين هذا يحطونه على. أي. أساسا للربو بعد هذا ما يفطر. إذا كان إذا كان الأكسجين معه ماء كثير بحيث إنه يصل إلى الحلق ويرطبه ويختلط باللعاب ويبدأ يبلعه فهذا يفطر، أما إذا كان ليس له معه يعني مادة ماء كثيرة فلا تصل إلى الجوف فلا يفطر، أما البخاخ العادي هذا المحمول في الجيب هذا لا يفطر بكلام أكثر العلماء. بارك الله فيك أبو سلطان. مرحبا، كيف الحال؟ مرحبا أبو سلطان، الله يحييك. الله يحييك، شلونك طيب؟ مرحبا بك، الله يحييك. جزاك الله خير. فضلت الشيخ بس أنا بغيت أسأل، احنا على الهواء ولا عادي؟ نعم على الهواء، فإذا كان في سؤال خاص أعطنيه بعد الحلقة بعد نص ساعة اتصل. على خير إن شاء الله. بارك الله فيك يا أبو سلطان، الله يحييك. طبعا ننبه إلى أن مسألة الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم لعلاج الصدر هذه لا تعتبر مفطرة لأنها تتوجه إلى الرئة، بخاخ الفنتولين هذا وأحيانا يكون يعني بمواد أخرى الكورتيزون أو غيره. أما الأشياء التي تؤخذ تصل إلى الجوف مثل الحبوب مثلا أو ما شابه ذلك هذه هي التي تفطر. طيب نأخذ كم سؤال شباب من التويتر ولا بتعطوني مداخلة؟ طيب خلني أخذ بس كم سؤال. يقول الشيخ صيام الشك هل يجوز أم لا؟ ما أدري ماذا يعني بصيام الشك، إذا كان يعني صيام يوم الشك وهو اليوم الذي يسبق رمضان أو اليوم 30 من شعبان الذي بعضهم يقول لا دخل رمضان أو لم يدخل رمضان هذا لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومه وأمر أن يصوم الإنسان مع المسلمين مع الناس. أما إذا كان صيام الشك يقصد به أني شككت هل أنا مفطر أو لا فلا ينبغي أن يفتح الإنسان مجالا لمثل هذا الوساوس لنفسه. نعم يقول يا شيخ اللهم صل وسلم على رسول الله الأكثر منها يوم الجمعة سنة كما يقال. نعم هو سنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأكثر علي من الصلاة فيه، يقول فأكثر علي من الصلاة فيه، وقال فإن صلاتكم معروضة علي، قال فإن صلاتكم معروضة علي. يقول نعم أصلي بمسجد. نعم زهرة تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا بكم، حياكم الله. لا يا شيخ ممكن لو سمحت رقمك الخاص. خلاص ابشري اختي زهرة يعطوك يا الشباب ان شاء الله الان. بارك الله فيك. هذا اخي مؤيد يقول يا شيخ اصلي بمسجد يتغيب امامه احيانا فيصلي بنا رجل كبير شفاه الله يقف بالتشهد على ركبتيه، انا تقيد به. نعم يجوز ان تصلوا معه على مثل هذا الحال، ويعني كلما كان الإنسان مقيما لما يستطيع من صلاته يتبعه المأمومون الذين وراءه. متى يتبع الإمام؟ إذا صلى من بداية الصلاة جالسا، أما إذا صلى بداية الصلاة قائما لكن عند التشهد ما يستطيع أن يجلس فظل يعني ناصبا ركبته الصلاة صحيحة وراءه إن شاء الله تعالى، ما عليكم بأس. نعم يقول نعم يقول فضيلة الشيخ في سورة التوبة لم يبدأها الله تعالى ببسم الله الرحمن الرحيم، ما السبب في ذلك؟ أنا استغربت. كل القرآن بدأت سوره ببسم الله الرحمن الرحيم إلا التوبة، قيل لأن سورة التوبة في أولها إنذار وعذاب، فإنها بدأت بقول الله جل وعلا براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، ففيها تهديد ووعيد وتبرؤ من فعل المشركين، فلا يناسب في أولها أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يهدد، فقالوا إن الله جل وعلا لم يفتتح بسم الله الرحمن الرحيم. وقال بعضهم إن سورة التوبة في أولها موضوعها متوافق تماما مع آخر سورة الأنفال، قالوا فلما كان الموضوع متوافقا غاية التوافق لم يبدأها الله تعالى ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم أصيلة ونعتذر عن الإطالة عليك. تفضلي يا أصيلة. مشكلة معندوس. الله يحفظك. السلام عليكم. تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا بكم حياكم الله. أقول يا شيخنا أنا أريد رقمك الخاص وأريد أسألك سؤال. تفضلي أعطينا السؤال. نعم. يا شيخ أنا أم أبوي متوفي من شهرين. أي. أمي متركة الحين وهذا واسمه ويدخلوا عليها صغار من أولاد جيراننا. احنا قلنا لها امه يصير هذا واسمه هذا زي لا يصير بس احنا ما متاكدين بعد في نفس الوقت الناس يقولون ما يصير زي لا يدخل عليها. نعم لا باس لا باس ان يدخل عليها الصغار يعني لا باس عليها في ذلك اهم شيء الا يعني يراها غير محارمها سواء وهي في حدادها او في او بعد حدادها. اما دخول الصغار على المراه الحاد نسميها بعض الناس الحاكم فليس عليها ليس عليها بأس في ذلك وإحدادها صحيح. رنا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا رنا. عفوا شيخ كنت أسأل عن البيبسي والمشروبات الغازية. المشروبات الغازية عن حكمها يعني شربها شنو حكمها؟ جائز إذا لم يكن فيها مضرة جائز. بعض ما يقولون بها مادة من الخنزير يعني كلها تحتوي مادة. والله لا أعلم ذلك. أنا قرأت شيء من هذا لكني أخشى أنه إشاعات تصدرها بعض الشركات على بعض لي يعني ضربها تسويقيا. فيبدو لي أن حكمها واحد ولا بأس على الإنسان لكن يبدو لي فيها مضرة أيضا على المدى البعيد لكن لا يعني تحريمها. لكن لو تجنب الإنسان شرب هذه الغازيات أولى له طبعا وأسلم لكليتيه أيضا. أم عبد الرحمن تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي شيخ أنا عندي عدة أسئلة. السؤال الأول هو يخص أن أنا والدي متوفي الله يرحمه من كم سنة. نعم. وكان عنده 5000 درهم و500. نعم. فقال لحرمة أخي قبل أن يتوفى أن هذا المبلغ المال اللي حق اللي هي امي يعني حجتها برد ذمه انه ما حجج لها اي ولكن هو بعدين صار ان الحجه تقريبا تكلف علينا من تقريبا 10,000 درهم ولكن لما حجت لكن هي ما دفعت منها 5000 بل اخواني هم الذي تكفلوا بالفلوس وبقت هذا الفلوس باقيه. فهل هذا الفلوس الحين حلالا لها ام يعني كيف حكمها ترد؟ الفلوس التي تركها هي غير الارث اصلا. الارث شيء والفلوس هذا شيء اخر. أي شيء آخر الأرض طيب. بروحه ولكن هو حط هذا يعني قال إن هذه براد دم لها وإني حجتها. خلاص جزاه الله خير. عموما أمك تخبر أخوانك تقول ترى أبوكم جعل 5000 لأجل أن حج يعني يتم الحج به ما دام أنكم أنتم حججتوا عن ترى 5000 أنا سأصرفها في شؤوني. تستأذنهم في ذلك ولا بأس عليها في هذا إن شاء الله تعالى. يعتبرون هم تبرعوا بال5000 وفوقها 5 أيضا. بارك الله فيكم. فاطمة تفضلي. ألو. نعم فاطمة ممكن أشارك؟ تفضلي إذا عندك سؤال. طيب أعطنا تصلي بعدها. لا أبغى أشترك بس برنامج خلاص أعطنا تصلي بعدها. بعض الأخوان فهم خطأ يقول يا شيخ إذا كان الإنسان يصلي وجاء طفله وقطع صلاته هل يعتبر؟ لا يقطع الصلاة. الطفل والطفلة البنت غير البالغة لا تقطع الصلاة وينبغي الإنسان أيضا أن يعودهم حقيقة على أن يحترموا صلاته لكن عموما لو مروا أمامه صلاته صحيحة. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أم عبد الله. أيوة فضيلة الشيخ. مرحبا أم عبد الله. الله يحييك. أنا أبغى أسأل أنا عندي ابن زوجي عمره في 18 وسقيت حليب. أنا عندي طفل توه مولود واخذت حليب مني في الكاس وسقيته هي من صدري. هل يصير أخو البنتي اللي هي من زوج ثاني؟ لا يكون أخا لها. لا أنت طبعا أنت محرم له عموما لكن لا يكون أخا لها. طيب أنا حلبت حليب من صدري وأعطيته هي. أنا معك لكن رضاع الكبير الذي ذكره العلم لا يكون محرما إلا عند الضرورة الشديدة. أنتم ما في ضرورة شديدة. الولد عمره 18 وما شاء الله سنتين وهم تزوجوا يعني لا يحتاج إلى مثل هذا. لكن رضاع الكبير لما يكون هناك ضرورة شديدة تحلب له المرأة ويشربه على 5 دفعات. ضرورة، بنتي عايشة عندي وهذا عايش عندي ولد زوجي، ولد زوجي يعني ما هو صاحي يعني 100% يعني العقل عنده، عقله ليس معه يعني ما هو كثير يعني تحس انه ما هو طبيعي 100%. يدرس ايه؟ هل يدرس في المدرسة؟ ايه يدرس. اي صف؟ الصف الحين طالع ثاني ثانوي. ما شاء الله، ما دام طالع ثاني ثانوي معناه عقله ماشي يعني، يعني ما عنده التخلف. يا دكتور يعني ما يعي اي شيء، يعني كل شيء تقول له ينساه، ثاني شيء يعني تقول له عن الحرام وعن الحلال يعني ما هو فاهم هذا الشيء. اي لازم تكرر عليه اكثر من مره. والله ام عبد الله انا لا استطيع اني افتيك في بالجواز في هذا، لكن ما دام انك يعني انه هذا الامر قد وقع فاسالي غيري ربما يفتيك بالجواز. اما الذي اعلمه انا فالفقهاء الذين اباحوا ان يعني الرضاع المحرم لمن تعدى السنتين ذكروا بانه يكون عند الحاجه الشديده والضروره، مثل انا اعطيكم مثالا، لو ان امراه مثلا تبنت طفلا من الملجأ الأيتام وعمره مثلا سنتين ونصف، فأرضعت هذا الصبي بعدما تجاوز السنتين ونصف لأجل أن يعيش عندها ويخلو بها إذا كبر وكذا، هذا أباحه عدد من أهل العلم لأنه لا مخرج لها إلا هذا. أما في مثل الحالات الأخرى فلا يظهر، لا يظهر الجواز، يمكن لها أن تستفتي أيضا تشرح الموضوع أكثر ربما تخرج يعني بقول آخر. نور تفضلي. نور طيب نعم يا شيخنا، بالنسبة للصوم إذا شق عليه بسبب انقطاع الكهرباء في البيت هل يجوز لنا أن نصلي؟ يمكن قصدها النفطر يعني بس أخطأ. أما بالنسبة للفطر إذا اشتد على الإنسان العطش بحيث أنه أصبح لا يستطيع أن يتم صومه جاز له الفطر، إذا اشتد عليه العطش لدرجة أنه لم يستطع أن يتم صومه جاز له الفطر، لأنه ينتقل إلى حكم المريض، بدأ يأتي إغماء وكذا. أما العطش العادي فكلنا يصيبنا عطش عادي، وهم مقاصد الصيام أن يعطش الإنسان ويجوع ويتحمل ذلك قربة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم رؤى تفضلي. مرحبا دكتور. مرحبا بك. الله يحييكم تفضلي. لا. كيف الحال؟ الله يحفظكم ويبارك فيكم. والله صراحة أنا من قبل رمضان أطلبك وما أحصلك، يعني حاليا أقدر أحكي أنا ما على الهواء. ما إلا أنت على الهواء، إذا كان في شيء خاص تصليبي بعد الحلقة. لا لا ماشي يلا. ماشي أنا راح أحكي يعني لأنه هو أصلا ما ظل صبر. اتفضل. راح أحكي لك قصتي وأنت حكم قل لي إيش أسوي، يعني أنا حيل تعبته. نعم. أنا من قبل 8 سنين تزوجت مدة شهر وانفصلت لأنه رجلي كان مريض نفسيا وعقليا يعني، وبقيت مباكر يعني ما تقرب مني. نعم. وسبب زواجي كان يعني غصب من أهلي، غصبوني على هاي القسمة. نعم. ومن بعد ما انفصلت قررت بأنه ما أتزوج نهائيا. قبل رمضان بأسبوع أنا تزوجت مرة ثانية، وكذلك هم أهلي يعني لحوا علي وتزوجت مرة ثانية. نعم. الشخص اللي تزوجتونه يعني كنت بالبداية مقتنعة به، بس حاليا مشاكل بيناتنا، هو مرتبط بوحدة أكبر منه 13 سنة. نعم. وأنا ما أعرف إيش أعمل يعني، بس أندار يمسك الموبايل يقعد يتراسل مع زوجتي يعني خليك على شقته ويحكي معاها، ومليون يمين أحلفه وأقول له لك يعني لا تراسل الخاطر اترك، أنت زوجي صرت صاحب مسؤولية، ما يفيد يحلف لي يعني، خلى إيده على القرآن يقول لي ما عندي غيرك، وأنا بعيوني أشوف المكالمات والرسائل يعني بعيوني، ما حد ما يقول لي يعني، حتى صور محتفظ بيها يعني، أكو شغلات يعني ما حلوة كم صارت بيني وبينه مصورة ومحتفظ بيها بالموبايل، يعني ما أعرف أنا حاليا أفكر أنفصل من عنده وما أعرف أشون يعني، حتى الأهلي ما أطيق أحكي هذا الشيء. طيب الرجل أختي رؤى مصلي صائم؟ لا يصلي، الصوم كان أول من خطبني ما كان يصلي يعني، لحيته عليه أنه صلي بس صلاة يعني بس إسقاط فرض لا أكثر. الحمد لله، أهم شيء أنه يصلي يعني بدأ يصلي ويصوم وكذا. أخلاقه حسنة معك؟ شلون أخلاقه تعامله معك جيد؟ لا والله حين قال لي يصيح علي يغلط علي يعني من في الكلام بيني وبينه يتركني من الغرفة ويطلع يعني ما يبقى معي بالغرفة ويمد ايده علي يعني يكفخني على راسي على وجهي يعني انا ما اعرف ايش اعمل بهذا يعني ما بعد اتحمل نهائيا ما اقدر مثل يعني اخوتي من خطبت تحلفوا ايده يعني يعمل اي حركه زي ناقص يروحون يعني يتعدون علينا ويقتلونه وكذلك قل ما اريد يعني تنظلمين مره ثانيه بس استحيل يدوس علي ما اقدر احكي حرف واحد اذا ما يقلب الدنيا على راسي وانا بعد ما صار لي يعني بعد ما صار لي شهر من متزوجي يعني حيل متأذية يعني وحسيت حتى يعني ما افكر مره اعوف واهيج حتى على اهلي ما ارجع بس اخاف من رب العالمين اخاف من الكلام اخاف من كل شيء. الرجل يتقبل النصح اذا نصحتيه يبدا يصلي اذا كذا يعني يتقبل منك؟ لا حسب المزاج مالته يعني اذا مزاجه يتقبل بس ساعه وقته وبعدين ينسى كل شيء. يعني بحيث إذا ماي يقول ماي ما يقول يجيب لي خلاص ماي بس يا حاط وبغلاط يلا يقول يجيب لي ماي. ما أعرف يعني إيش أعمل ما أعرف يعني ما أعرف يعني حيل أعصابي تعبانة أعصابي. والله يا أختي أنا ما أدري يعني إيش الرأي الذي يعطيك إياه. أنت كم عمرك الآن؟ 27 سنة. كم مرة يعني أسأله سؤال أنت إذا مرتبط بغير واحدة ليش ارتبطت بي ليش خطبتني ليش تقدمت ما يجاوبني يعني خيرته يا أنا يا هي كذلك يعني ما يعطيني أي إجابة. عموما يا أختي أنا رأيي إذا كان الرجل يقبل النصح يقبل التوجيه يتحسن ولو بأسلوب يعني بطيء. أنت تقولين أنه ما كان يصلي وبعدين مع النصح بدأ يصلي، ما كان يصوم ومع النصح بدأ يصوم، عصبي وكذا، لكنه يقبل النصح يبقى يقبل التعديل حتى لو بطيء، فابقي معه وأسأل الله يرزقك منها ذرية الصالحة، لأنك يعني مطلقة وتسع سنوات ما تزوجتي. فأما إذا كان الرجل لا يقبل التوجيه ولا يقبل النصح مطلقا ولا يقبل التعديل و يرد عليك الردود السيئة وأنت غير متفائلة أبدا أنه ممكن يصلح حاله معك، فيمكن أن تخبري أهلك وأن تنظري ما هو الرأي، إما الطلاق أو التفرقة بينك وبينه، أو أسأل الله يدلك على الخير يا رب. لكني أنا لا أؤيد دائما الطلاق قدر استطاعتي. أم زايد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ محمد. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ نحبك في الله. الله يجزيكم خير. الله يجعلنا وياكم من أحبابه يا رب العالمين. الله يرحم والديك يا رب. يا شيخ اللي عندي كذا أسئلة ودي أسألك إياها. اتفضل يا مزايد. لو سمحت يا شيخ أنا في البداية مستحي أقول لك يعني أنا بداية زواجي صار لي 7 سنوات ولا بداية أول ما تزوجت فطرت في رمضان إيه في رمضان. طيب فطرتي أنت وزوجك؟ إيه. طيب ها زين يا شيخ يمكن ما اعتقد يعني يمكن 7 ايام بس مقطعه. طيب كنتم في البلد ولا كنتم مسافرين؟ لا والله كنا في البلد. طيب وصلي 7 سنوات وكل سنه يعني مستحيه كيف اتكلم. طيب زوجك ما سال احدا؟ لا والله يا شيخ بيني وبينك زوجي يعني مش ضعيف ولا وكذا. ما هو بحريص؟ لا مش حريص صراحه. طيب عموما وطأ الرجل لمرأته الوطأ الصريح المعروف في نهار رمضان وهو مقيم ذاكر لصومه يلزمه عتق رقبة إذا لم يجد صيام، فصيام شهرين متتابعين، إذا لم يستطع فأطعام 60 مسكينا، فيجب عليه أن يفعل مثل ذلك. وأهل العلم أيضا يجبونه على المرأة إذا كانت غير مكرهة، وبعضهم يقول إذا وقع عدة مرات في رمضان واحد فيلزمه على كل مرة كفارة، وبعضهم يقول إذا وقع عدة مرات في رمضان واحد فيلزمه كفارة واحدة عنها كلها. ولعل هذا هو الأرجح، أنه إذا وقع عدة مرات في رمضان واحد أنه يلزمه كفارة واحدة عنها كلها، فيلزمكم هذه الكفارة مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ويجب على المرء أن ينتبه حقيقة يعني في تعامله مع امرأته إذا كان صائما. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأيكم يملك إربة. نعم أم عبد الله. ألو مرحبا السلام عليكم. مرحبا أم عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. يعطيك العافية إن شاء الله. الله يعافيك ويحفظك يا رب. لو سمحت الشيخ يعني أبسل أن عندي خالي من 11 سنة يعني ما يخلو يصوم ولا يصلي وهو ما فاقد وعيه كله مرة وعيه مرة بدون وعيه. أي. يعني وبس بحفاظ يعني ويعوله هندي وهو ساكن عند ابنه. كيف يعني الحكم فيه؟ إذا كان وعيه وعقله معه يستطيع أن يصوم ولا ما يستطيع؟ والله يقولهم ما يستطيع هو نايم يحطب قفشة أكل يعني متشلل يعني. طيب يفتح عينه ويفكر وينظر وكذا. مرات تشوفي يعرفك أنت اللي جاي من أنت من هين من هلا مرات يعني يكون غيب. وهم يقولوا حن سألنا يقولوا ما عليه صلاة ولا عليه صوم. خلاص عموما ما دام انهم سألوا فيعني لا تسألوا انتم ما دام اهله اولاده انفسهم هم سألوا وافتوا بذلك فخلاص انتم لا تتدخلوا في الموضوع. زوروه وصلوا الرحم معه وادعوا الله تعالى ان يعني يشفيه ويعافيه ويحسن خاتمته. وليس عليكم ان تستفتوا انتم ما دام ابناؤه استفتوا ووجدوا فتوى بانه لا يجب عليه الصوم ولا الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم. أسأل الله جل وعلا أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك. اللهم عنا على قيام الليل في هذا الشهر الكريم. نحن اليوم أيها الإخوة نستقبل ليلة 29 من هذا الشهر الكريم وهي ليلة أيضا فاضلة من ليالي الوتر التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني يرجى أن تكون أيضا هي ليلة القدر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يوفقون لقيام ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر وأفض علينا فيها عظيم الثواب والأجر يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم اجعل حالنا بعد رمضان خيرا من حالنا قبله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن اعتقت رقابهم في هذا الشهر الكريم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك الملك سبحانك يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا وارفع درجاتنا واغسل حوباتنا وثبت إيماننا وزد يقيننا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.